أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات الملك يومئذ لله يحكم بينهم. الله أكبر. أيوة الله. أيوة الله يا سيدي. الله يفتح عليك. الذين آمنوا الصالحات في جنات النعيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. Oh, الله الله نعم. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ السماء ألم تعلم أن إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا الله الله الله النبي الله الله نعم ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب يا أيها الناس يا أيها الناس

فاعلوا. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم فقال